النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يعني معه في هذه الايام الاخيره مع ربي وموته صلى الله عليه وسلم. فكان يتناوبون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر هذا وذكر هذا، يتناوبون في يعني مساعده النبي صلى الله عليه وسلم لخروجه. نعم. وكان العباس رضي الله عنه اكثرهم ملازمه للاخذ بيده الكريم المباركه صلى الله عليه وسلم. نعم. او انه ادار الاخذ بيده وانما يتناوب الباقون في اليد الاخرى. نعم. واكرم العباس باختصاصه بيده واستمرارها له بما له من السن والعلوم وغيرها. نعم. ولهذا ذكرته عائشه رضي الله عنها مسمى، وابهمت رجل اخر ان لم يكن احد الثلاث الباقين ملازما في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس. نعم، أخذ رجل آخر، من رجل آخر يعني ممكن يكون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحيانا، وكان سامع أحيانا، وكان فضل أحيانا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه، فيه جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة. نعم. كإسماع المأمومين وضيق المكان ونحو ذلك. يعني يقوم واحد من المأمومين واحد فقط جنب الإمام، هذا قال هنا لي يعني لأسباب منها هنا يعني أن يسمع يعني الناس، وقال أيضا يجوز ضيق المكان، مكان ضيق فيكون هناك، طبعا هذا مأخوذ يعني فقها وليس من نص الحديث. نعم. قوله ها هو بكسر التاء. نعم. قوله استأذن أزواجهم أن يمرض في بيتها، يعني بيت عائشة. هاتي كان ابن عباس يعني عبد الله بن عثمان بن مسعود لما خبرنا كنت عند عائشة وحدثتني حديث بدي أعرضه عليك، بدنا أعرضه عليك فقال له هاتي يعني خبر. نعم. قوله استأذن أزواجهم أن يمرض في بيتها، يعني بيت عائشة. نعم. وهذا يستدل به من يقول كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بين ازواجه في الدوام. القسم هذا اللي يقول ان النبي استاذن ازواجه ان يمرض في بيت عائشه، يقول هذا يستدل به من قال بان القسم بين الزوجات كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ليس بصحيح. وانما الله تبارك وتعالى سبحان الله تبارك وتعالى خيره، قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. فالقسم لم يكن واجبا في حقه، فان الله تبارك وتعالى قد اباح له ان يؤوي منهن من يشاء وان يؤخر منهن من يشاء. لكن كان النبي يقسم عند نفسه صلى الله عليه وسلم يعني من باب هذا حقه على نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يجب الله تبارك وتعالى ذلك، لان الله خيره. وكان يقول الله ماذا خصني فيما امر. ولذلك هنا استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من باب انه درج على هذا، درج على ان يخصم وان يعدل في القسم في بين ازواجه صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل هذا لا وجوبا عليه ولكن يعني تفضلا وتكرما منه يعني على كل زوجاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك استاذنهن، لم يستاذنهن من واجب، وانما استاذنهن من امر هو مباح له. نعم. بين ازواجه في الدوام كما يجب في حقنا ولاصحابنا وجهان. اصحابنا عن الشافعي وجهان يعني في هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ام ليس بواجب. نعم. احدهما هذا والثاني ثم. الثاني السنة الأمر مستحب كل جهة الدرجة عليه الصلاة، هذا هو الصحيح. نعم. ويحملون هذا وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أدرك على الاستحباب ومكارم الأخلاق وجميل الأشياء. نعم. يحمل هذا على أن هذا أمر مستحب له وقد التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم عشرتهما، وقد كان هو من خير الناس عشرة صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لحية وأنا خيركم لحية. نعم. وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها ورجحانها على جميع أزواجه الموجودات ذلك الوقت. نعم. أن النبي اختصها بأن يمرض عنده. فهذا فضل لها، وأن يكون النبي وهو في هذه حالة المرض

قالوا هو نفى على كل الاحتمالات الستر الصحيحة، وإنما النبي قال للستر ليرى وليس لأنه يريد أن يخرج، إنما قام يعني ليرى المسلمين وهم يصلون خلفه ورقصوا في خذ الله تعالى. نعم. قوله ونكس أي رجع إلى ورائه فاحتضى. نعم. قوله حدثنا محمد بن المثنى وهارون قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت من أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه، هذا الإسناد كله بصري. نعم. قوله وضح لنا وضح أي بان وضح. نعم. قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن جاية عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا الإسناد كله كفي. نعم. قوله أبو بكر يسمع الناس التكبير، فيه جواز رفع الصوت في التكبير ليسمعه الناس ويتبعوه. نعم. وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر. نعم. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. نعم، المكبر اللي هو من يكبر بعد الإمام يصير يصلي الناس بصلاة هذا المكبر. نعم. ونقلوا فيه الإجماع. نعم. وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أنه منهم من أبطل صلاة المبتدئ. نعم. ومنهم من لم يبطلها. ومنهم من قال أن أذن لهم أن أذن لهم الإمام في الإجماع صح الاعتدال. نعم. وإلا فلا. ومنهم من أبطل صلاة المسمع. ومنهم من صححها. ومنهم من شرط إذن الإمام. ومنهم من قال إن تكلف صوتا بطل الصلاة. وصلاة من ارتبط بصلاة. كل هذه أقوال في يعني من يسمع خلف الإمام. لأنه قد يكون واحد يكون أكثر من واحد، ثم هو في بعض المساجد الكبيرة قد يكبر واحد ثم يكبر لبعضه ثم يكبر لبعضه. هذا قبل أن تظهر يعني هذه المكبرات الصوت، فكان يكون أكثر كانوا في المثال يعني يسمع الناس أكثر من واحد في التكبير. فهي اختلفت هذه الأقوال، بعضهم يقول تبطل صلاتهم أن هذا تكلم في الصلاة، وأن هذا بعضهم يقول هذا اللي كان بإذن الإمام، يعني الإمام يأذن أذن لمن يكبر خلفه فإن هذا صح. وأما بدون إذن الإمام أن يطوى إنسان وهو في الصلاة بنفسه فيكبر خلف الإمام فإن هذا باطل وتبطل صلاته بذلك. يعني هذه أقوال كلها يعني متفرعة عن هذا الأمر. نعم. وكل هذا ضعيف. نعم. والصحيح جواز كل ذلك. جواز كل ذلك، يعني جواز أن يكون بإذن الإمام أو بغير إذنه ممن يرى أن هناك يعني خلفه من لا يسمع خير من المسمع. نعم. وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام. نعم. والله أعلم. هذا اللي ظهر الإمام. نعم. نعم. نعم. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا كان خير الإمام. إن شاء الله ما خفنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.